بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في رسالته تلخيص فقه الفرائض، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية، راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها تلخيص فقه الفرائض، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعا لعباده إنه جواد كريم. قال تعريف الفرائض فاثنين، واحد تعريف الفرائض فائدته حكمه. قال الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي لغة الشيء الموجب والمقطوع، وفي الاصطلاح هنا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه. حكمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. الحقوق المتعلقة بالتركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم السبت 22 من شهر جمادى الثانية لعام 39 و400 ألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك ضمن سلسلة الأيام العلمية، وهو اليوم العلمي 22 في التعليق على هذه الرسالة المختصرة تلخيص فقه الفرائض. وهذه الرسالة مختصرة أو اختصرها شيخنا رحمه الله من كتابه تسهيل الفرائض، لأن له كتابا في هذا الفن سماه تسهيل الفرائض، فاختصر هذا الكتاب بهذه الرسالة المختصرة التي كانت مقررا على طلاب السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية. يقول رحمه الله تعريف الفرائض: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة. فالفرائض مشتقة من الفرض، والفرض في اللغة يطلق على معان متعددة، منها الحز والقطع، ومنه قولهم فرض الحائك الثوب أي قطعه، ويطلق الفرض بمعنى التقدير، ومنه قول الله عز وجل فنصف ما فرضتم أي قدرتم، ويطلق الفرض أيضا بمعنى الإنزال، ومنه قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض بمعنى أنزل، ويطلق الفرض أيضا بمعنى التشريع، ومنه قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض أي شرع، ويطلق الفرض أيضا بمعنى الإباحة والإحلال، فرض بمعنى أباح وأحل، ومنه قوله تبارك وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أحل الله له وأباحه له. أما في الاصطلاح فيقول المؤلف رحمه الله وفي الاصطلاح هنا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، فالعلم بقسمة المواريث فقها غاية، والعلم بقسمة المواريث حسابا وسيلة. إذن العلم بقسمة المواريث فقها هذا هو الغاية، وأما العلم بقسمة المواريث حسابا فهو وسيلة. ويسمى هذا العلم يسمى علم الفرائض وعلم المواريث، فيسمى علم الفرائض أخذا من قوله تعالى نصيبا مفروضا، وتغليبا لصاحب الفرض على التعصيب تغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب لأنه أعلى، إذ أن صاحب الفرض لا يسقط وصاحب التعصيب يسقط، وثالثا لأن الفرض هو الأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها. إذن تسميته بعلم الفرائض لهذه الوجوه الثلاثة: أولا أخذا من قوله عز وجل نصيبا مفروضا، وثانيا تغليبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب لأنه أعلى منه، وثالثا لأن الفرض هو الأصل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ويسمى علم المواريث لأنه يبحث في الميراث، يبحث في الإرث. والتعبير بالمواريث أعم، التعبير بالمواريث أعم لأنه يشمل الفرض والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والأسباب والشروط والموانع. إذن التعبير بالعلم المواريث أعم من التعبير بعلم الفرائض، لأن التعبير بالمواريث يشمل من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بالرحم، ويشمل أيضا من يرث ومن لا يرث، ويشمل أيضا الأسباب والشروط والموانع. ما هو الفرض أو ما تعريف الفرض؟ الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث، هذا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث. فقولنا نصيب مقدر خرج به التعصيب لأنه نصيب غير مقدر، وقولنا شرعا نصيب مقدر شرعا خرج به ما قدر بالوصية أو بغيرها، فليس بفرض لأنه ليس مقدرا شرعا الذي يقدره من الموصي. وقولنا لوارث خرج به الزكاة لأن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث. يقول المؤلف رحمه الله فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه، إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. أما حكمه فحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فتعلم هذا العلم من فروض الكفايات، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تعلم علم الفرائض وتعليمها، وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فردا لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج. وإلا فإن الأحاديث الواردة في فضل علم الفرائض إذا نظرت إليها فردا وجدت أنها ضعيفة، لكن هذه الأحاديث بمجموعها مع ما يشهد لها من العمومات يدل على أن لها أصلا. ولأن الناس أيضا في حاجة إلى من يقسم بينهم مواريثهم، ولهذا جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. ونصف العلم اختلف العلماء في المراد بقوله تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، فقال بعضهم نصف العلم في الثواب لأنه بتعلم مسألة واحدة من الفرائض له بها 100 حسنة وبغيرها من العلوم 10 حسنات. وقيل نصف العلم باعتبار الملك لأن الملك نوعان اختياري وقهري، والإرث أو الميراث من الأملاك القهرية. وقيل نصف العلم باعتبار حال الإنسان، لأن الإنسان له حالان، حال حياة وحال ممات، والفرائض مما يتعلق بحال الممات، وباقي العلوم تتعلق بحال الحياة. هذه أقوال العلماء رحمهم الله. وقيل إن نصف العلم، فإن نصف العلم نصف بمعنى صنف، يعني صنف من أصناف العلوم. قالوا والنصف يأتي بمعنى النصف، الصنف النصف يأتي بمعنى صنف. ومنه قول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. إذا مت كان الناس نصفان، يعني صنفان، هذا يمدح وهذا يقدح. نعم. الحقوق. قال رحمه الله تعالى: الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. وبيان المقدم منها، قال: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي: مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وأجرة غاسله وحافر قبره. اثنان: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن. ثم الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض. ثم الوصية الجائزة، وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث. ثم الإرث، ويقدم منه الإرث بالفرض، ثم التعصيب، ثم الرحم. مثال يوضح ذلك: أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي: 100 ريال مؤن تجهيزه، 100 ريال دين موثق برهن، 100 ريال دين ليس فيه رهن، 100 ريال وصية جائزة، وارث زوج وأخت شقيقة. قال: فإذا خلف 100 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي، وإذا خلف 200 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق وترك الباقي، وإذا خلف 300 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقي، وإذا خلف 600 ريال صرف منها 300 فيما سبق، و100 ريال في الوصية، و100 ريال للزوج، و100 ريال للأخت الشقيقة. ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية، ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية 75، ولكل واحد من الزوج والأخت 112 ريالا ونصف ريال. نعم. يقول: الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها، بمعنى إذا مات الميت وخلف مالا فبأي شيء نبدأ؟ نقول: أولا نبدأ بمؤن التجهيز من تغسيله وتكفينه ومؤن الحنوط وأجرة الغاسل وأجرة الحفر إلى غير ذلك. فلو فرض مثلا أن الميت خلف 100 ريال ومؤن تجهيزه 100 ريال، فتصرف هذه 100 على مؤن التجهيز. طيب، ما زاد على ذلك يأتي الحقوق المتعلقة بعين التركة، والمراد بذلك الديون الموثقة برهن أو كفيل أو ما أشبه ذلك. فلو فرض أنه خلف 150 ريالا مؤن التجهيز 100، بقي 50 وعليه ديون موثقة برهن أو بكفيل وما أشبه ذلك، فتصرف 50 في هذه الديون، لأن الديون نوعان: ديون موثقة وديون مرسلة. الديون الموثقة هي التي توثق برهن أو كفيل، والديون المرسلة يعني المطلقة، كما لو اقترض مالا من شخص من غير أن يجعل رهنا أو كفيلا ونحو ذلك. ثم يقول بعد ذلك: ثالثا الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله كالزكاة أم للآدميين كالقرض، والمراد القرض الذي ليس فيه رهن. رابعا بعد ذلك الوصية الجائزة، الوصية الجائزة، وقول الجائزة احترازا من المحرمة. واعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة. وصية تجري فيها الأحكام الخمسة فتكون واجبة، وتجب الوصية في حالين، الحال الأولى أو بل في مسألتين. المسألة الأولى الوصية للأقارب غير الوارثين، الوصية للأقارب غير الوارثين كما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه ذهب إلى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، وأن الإنسان إذا مات وله وأن الإنسان إذا كان له أقارب لا يرثونه فإنه يجب عليه أن يوصي لهم، لقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال إن هذه الآية ليست منسوخة بآية المواريث، بل آية المواريث خصصت الوارث فبقيت على أصلها وعمومها. المسألة الثانية من المسائل التي تجب فيها الوصية كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، فإذا كان الإنسان عليه حق أو حقوق لا تثبت إلا بالوصية، بمعنى لو لم يوصي لضاع الحق، فإنه يجب أن يوصي. مثال ذلك اقترض إنسان من شخص دراهم ولم يوثق هذا القرض لا بشهود ولا بكتابة، فيجب عليه أن يوصي عند موته أن له في ذمة فلان كذا وكذا، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق. إذن الوصية الواجبة تكون واجبة الوصية في مسألتين، المسألة الأولى الوصية للأقارب غير الوارثين، والمسألة الثانية إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها فتجب الوصية. ثانيا تكون الوصية محرمة، وذلك في مسألتين، المسألة الأولى الوصية للوارث مطلقا، الوصية للوارث مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والمسألة الثانية الوصية لغير الوارث، وإن شئت فقل للأجنبي، بزائد على الثلث، بزائد على الثلث، فلا يجوز الإنسان أن يوصي لشخص غير وارث يعني من الأجانب بزائد عن الثلث، لأن الذي أذن به الشارع هو الثلث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وتكون الوصية مكروهة، قال العلماء لفقير وارثه محتاج، تكون مكروهة لفقير وارثه محتاج، فلو أن شخصا فقيرا ليس عنده مال وله عنده مال قليل وله أقارب أو ورث محتاجون، الوارث محتاج، فيكره له أن يوصي. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتكون الوصية مباحة، بالكل لمن لا وارث له. فلو أن إنسانا مثلا ليس له وارث يجوز أن يوصي بجميع ماله. السبب نقول لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الوارث، وهنا ليس هناك وارث، وتكون مستحبة وهي الأصل، تكون مستحبة لمن ترك خيرا، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. هذه أقسام الوصية. يقول المؤلف رحمه الله: الخامس الإرث، ويقدم في الإرث ويقدم منه بالفرض، الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم. والدليل على هذا التقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: مثال ذلك أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي: 100 ريال مؤن تجهيزه، يعني لو خلف 100 تصرف في مؤن التجهيز، خلف 200 تصرف في الدين الموثق برهن، 300 في الدين المرسل غير الموثق، 400 في الوصية. وذكر على ذلك أمثلة. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أسباب الإرث. أسباب الإرث 3: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع. والنسب القرابة، وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. والولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. وعصبته. أحسن الله عليكم. وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. نعم. يقول: أسباب الإرث، أسباب الإرث 3: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، فقولنا عقد الزوجية الصحيح خرج به الباطل والفاسد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فبمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة يثبت الإرث فترثه ويرثها، لقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وبمجرد العقد تكون زوجة، وقال عز وجل: ولهن الربع مما تركتم. إذن الدليل على الإرث بالزوجية قال الله عز وجل في الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، واللام هنا للتمليك، والإنسان يكون زوجا بمجرد العقد. ولهذا قال: وإن لم يحصل بينهما اجتماع، حتى لو يحصل وطء ولا خلوة. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق حينما مات عنها زوجها، قضى أن لها الإرث ولها المهر ولها الميراث. لها ماذا؟ لها الميراث والمهر وعليها العدة، وعليها العدة. فأثبت عليه الصلاة والسلام لها 3 أشياء: أولا المهر كاملا يستقر بالموت، وثانيا الإرث، وثالثا العدة. إذن المفارقة بالموت، المفارقة بالموت يثبت لها قبل الدخول، يثبت لها الإرث والمهر والعدة، بخلاف المفارقة في الحياة قبل الدخول أو الخلوة. فالمرأة إذا فارقها زوجها في الحياة قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها العدة، ليس عليها عدة، وليس لها ميراث فيما لو مات، ولها نصف المهر. وهذه المسألة قد تشتبه على بعض الناس، ونضرب لذلك مثالا. مثال ذلك: إنسان عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها، ثم طلقها قبل الدخول، فنقول: أولا ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وثانيا لها نصف المهر لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب لو مات، لو طلقها قال أنت طالق ثم مات، ليس لها الإرث، ليس لها شيء من الإرث، لأنه حينما مات ليست زوجة، لأنه لا عدة عليها. المثال الثاني: لو عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم مات عنها فلها الإرث لأن زوجة، ولها الميراث لأن ولها المهر لأن المهر يستقر بإيش؟ الموت. وعليها العدة وهي 4 أشهر و10 لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وهذا إيش؟ ترك زوجة، ترك زوجة. نعم. الثاني طيب إذن يستمر التوارث بين الزوجين ما دام العقد موجودا إلى أن يحصل فراق بينهما، فإذا حصلت فرقة في الحياة فإن الإرث حينئذ ينقطع، لكن بشرط ألا يكون متهما بقصد حرمانها من الإرث، فإذا كان متهما بذلك فإنها ترث. مثال ذلك: إنسان مرض مرض الموت المخوف فطلق زوجته قاصدا بذلك حرمانها من الإرث، فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. ثانيا يقول: باء النسب، وهو القرابة والرحم، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. فالنسب سبب من أسباب الإرث لكنه يختلف، من النسب من يكون صاحب فرض، ومن النسب من يكون صاحب تعصيب، ومن النسب من يكون ذا رحم. الثالث: الولاء، وهو عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. إذن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالعتق نعمة، بمعنى أن السيد ينعم على عبده بالعتق. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. إذن هذه أسباب الإرث، وهذه الأسباب هي الأسباب التي اتفق عليه العلماء: النكاح والنسب والولاء، وهناك أسباب مختلف فيها. نعم. السلام عليكم. في مقال رحمه الله تعالى: أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. انقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى 3 أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم، وكل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم، مثل أم أبي الأم، وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. والفروع من تفرع من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام. والحواشي من تفرع من أصول الميت كالإخوة والأعمام، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين: كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال. وجميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة، وهذان صنفان من ذوي الأرحام. طيب، يقول أقسام القرابة، يعني النسب ثلاث باعتبار جهاتهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. فهمتم؟ القرابة أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، هؤلاء يعتبرون أصولا، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. أولا نبدأ بالأصول، نقول أصول من تفرع منهم الميت من الآباء والأمهات. يقول وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين: الأول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. شف، أبو الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى وهي الأم. طيب، أبي الأب يرث. إذن نقول الأصول كلهم وارثون إلا من بينه وبين الميت أنثى، من بينه وبين الميت أنثى. ثاني يقول كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم. كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم. وش اللي حائل؟ الأب. إذن الوارث الذي لا يرث من الأصول كل ذكر بينه وبين الميت أنثى، وكل أنثى بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. فهؤلاء من ذوي الأرحام. يقول الفروع من تفرع من الميت كالأولاد. شف، الأولاد يشمل الذكور والإناث خلافا لما تعرف عليه عامة الناس أن الأولاد للذكور. إذا قل كم عندك، يقول عندي 4 أولاد و3 بنات، وهذا خطأ. الأولاد يشمل الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول رحمه الله كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض والتعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت. ابن البنت هذا لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى وهي البنت. ابن البنت وبنت البنت، نعم. أولاد بناتك لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، لأنهم لا ينسبون إليك. أولاد بناتك ينسبون إلى آبائهم، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الثالث الحواشي من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين: الأول كل ذكر أدلى بأنثى، كل ذكر أدلى بأنثى إلا سوى الإخوة من الأم. فالإخوة من الأم أخوك من أمك، الواسطة بينك وبينه الأم، هو أدلى بأنثى ومع ذلك يرث. يقول مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال. خالك لا يرث لأن بينه وبينك أنثى. ابن أختك أنت خاله لا يرث لأن بينك وبينه أنثى، وهكذا. طيب، ثانيا جميع الإناث، كل الإناث من الحواشي لا يرثن سوى الأخوات. طيب، بنت الأخ، بنت أخيك لا ترث، بنت عمك لا ترث، بنت خالك لا ترث، وهكذا. قال وهذا الصنفان من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. إذن لا يرث من الحواشي، من الإناث، من إناث الحواشي، الإناث في الحواشي لا يرث منهن سوى الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، أو نعم بالنسبة للأخوات، أخت الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. العمة غير وارثة، الخالة غير وارثة. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: شروط الإرث. شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. مثال إلحاقه بالأموات: المفقود إذا مضت مدة انتظاره، وتحقق حياة المورث بعده أو إلحاقه بالأحياء. مثل إلحاقه بالأحياء: الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموت بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه، لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. والعلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة، من زوجية أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه. طيب، يقول: شروط الإرث. الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الإرث له ثلاثة شروط: الأول تحقق موت المورث، يعني نتحقق أن المورث مات، أو إلحاقه بالأموات، يعني نتحقق حقيقة أو حكما. يقول: مثال إلحاقه بالأموات، مثال التحقق يقينا المشاهدة، كما لو شاهدناه قد مات، فحينئذ يثبت إيش؟ الإرث. كذلك أيضا بالاستفاضة والشهادة. إذن التحقق من الموت حقيقة يكون بواحد من أمور ثلاثة: المعاينة، الاستفاضة، الشهادة. فالمعاينة أن نراه ميتا، حينئذ يثبت الإرث. الاستفاضة أن يشتهر ذلك بين الناس، اشتهر واستفاض، فحينئذ نحكم بموته. الشهادة: شهد رجلان عدلان أنه ميت، فحينئذ يثبت الإرث. هذا تحقق الموت حقيقة أو حكما، أو حكما بأن نلحقه بالأموات، يعني في حكم الميت، وذلك في المفقود. والمفقود من هو؟ المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. فإنسان انقطع خبره ولا نعلم له حياة أو موت، هذا يسمى مفقودا. ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك على القول الراجح أن الحاكم، يعني القاضي الشرعي، يضرب مدة له، فيقول مثلا لزوجته أو أقاربه: إذا مضت سنة فإننا نحكم بموته، إذا مضت سنة ولم يقدم فحينئذ يكون إيش؟ في حكم الأموات. فإذا مضت سنة فإن امرأته حينئذ تعتد 4 أشهر و10 ويقسم حينئذ ماله. هذا المفقود هل تيقن موته؟ لا، نقول هو لا، هو ميت حكما لا حقيقة. قد يكون في علم الله حيا، قد يكون في علم الله حيا، ولكن نلحقه بالأموات. لو عاد يرجع، لو فرض أنه مثلا حكم بموته ثم رجع وقد قسم إرثه، فيرجع على كل وارث بما أخذ، كيف؟ في دين يبقى في ذمته دين. طيب، يقول: تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء. يعني لابد أولا نتحقق من موت المورث، ثانيا نتحقق من وجود الوارث، من وجود الوارث. يقول: مثال إلحاق بالأحياء الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، حين موت مورثه، وإن لم تنفخ فيه الروح فحينئذ يثبت له الإرث. فلو فرض أن شخصا مات، أن شخصا مات عن حمل يرثه، وبعد موته وضعت هذه المرأة، وضعت هذه المرأة الحمل لخمسة أشهر، يعني مثل الرجل مات في أول محرم، في أول محرم، وبعد خمسة أشهر وضعت الحمل، فهل يرث هذا الحمل؟ نقول نعم، لأننا تيقننا حينئذ أنه حينما مات الميت كان الحمل موجودا، كان الحمل موجودا، لأن أقل مدة للحمل كم؟ ستة أشهر، ستة أشهر. ولذلك يقول نعم، وإن لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه فحينئذ يثبت له الإرث. قال: وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين مات ولم يعلم أيهما السابق موتا، كأخوين مثلا مات في حادث، حادث سيارة أو حريق أو غرق، ولم نعلم أيهما السابق واللاحق، فحينئذ لا توارث بينهما لفقد لانتفاء الشرط، لأن من شرط الإرث إيش؟ نتحقق وجود الوارث ووجود موت الوارث ووجود المورث. وهذه المسألة تكلم عليها الفقهاء أو الفرضيون في باب الغرق والهدم، باب الغرق والهدم، يعني إذا مات متوارثان، إذا مات شخصان بينهما توارث. وذكروا أن هذه المسألة لها أحوال، منها أن نعلم المتقدم والمتأخر، أو أن نعلم المتقدم والمتأخر، ومنها أن نعلم أنهما ماتا دفعة واحدة، وثالثا أن نعلم المتقدم وننساه، أن نعلم المتقدم بعين وينسى، ورابعا أن نعلم المتقدم أن أحدهما تقدم لكن لا بعينه، فهمتم؟ والخامس أن نجهل الحال. فأحوال الغرق والهدم كم؟ خمسة، خمس حالات. الحال الأولى أن نعلم المتقدم بعينه، كزيد وعمر، علمنا أن زيدا مات قبل عمر فحينئذ يرث عمر من زيد. والحال الثانية أن نعلم المتقدم بعينه ثم ينسى. والحال الثالثة أن نعلم المتقدم، أن نعلم أن أحدهما تقدم لكن إيش؟ نجهل عينه، واحد منهم تأخر موته والآخر تقدم موته لكن لا نعلم. والحال الرابعة أن يعلم ثم ينسى. والحال الخامس أن يجهل أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. والعلماء تكلموا على هذا في باب الغرق والهدم، منهم من قال إنهما يتوارثان، بمعنى أن كل واحد يرث من الآخر من تلاد ماله، يعني من قديم ماله. يقول: العلم، الجيم، العلم بالجهة الموجبة للإرث. إذا مات شخصان، شخصان، لا بد أن نعلم ما هو السبب أو الجهة التي يكون بها التوارث. هل هو يرث منه بالزوجية، أو يرث منه بالقرابة، أو يرث منه بالولاء؟ يقول: بأن نعلم أن هذا، أن هذا يرث الميت لكونه زوجة أو نحوه. فمثلا مات ميت، مات ميت، ثم جاءت امرأة وقالت: أنا أرثه، أنا أرثه. لابد أن نعلم السبب الذي ترثه به، هل هي ترثه لكونها زوجة، أو ترثه لكونها قريبة، أو ترثه إذا كان ولا في مسألة العتق أو لا. ما يصح أن نقول خلاص تأخذ الميراث، لا، لابد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث.